ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. نجم التعليق الرياضي بلال أحمد علام، هقدم لك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، وأشوف رأيك فيها. طب أهم حاجة ما تبقاش كراسي خشب بامبو عشان نعرف نقعد عليها كويس، عشان ما توجع لي ضهري. ترتاح. أنا معاك يلا. نبدأ بأول كرسي وهو كرسي العرش. بتعتبر مين حالياً اللي بيجلس على عرش التعليق الرياضي في مصر؟ عرش التعليق الرياضي في مصر، يعني ده ممكن سؤال صعب بس أنا هجاوب عليه بصراحة. يعني أنا أرى بأن أستاذي ومثل الأعلى حاتم بطيشة حالياً هو اللي جالس على كرسي العرش، وهو يستحق بصراحة للونه الفريد والأسلوبه الجميل ولحياده والصوته الجميل ولثقافته ولكل حاجة. يعني والتعليق العربي، على عرش التعليق العربي الصراحة عصام الشوالي. يعني وأنا دايما طول عمري بقول إن المجد الذي وصل له عصام الشوالي لن يصل له أي معلق عربي بسهولة. بلال، بصراحة شديدة، هل المعلقين المصريين تخلوا عن عرش التعليق العربي بعد ما كنا متصدرين قبل كده الموضوع دوت، ولا هو اختلاف أذواق واختلاف أجيال؟ لا، هم لم يتخلوا. المشكلة اللي موجودة عندنا كمعلقين مصريين ان احنا لما بناخد فرص في قنوات عربية اللي بيحاربنا فيها معلقين مصريين. كرسي الاعتراف، هتعترف بيه؟ انا هعترف ان انا كنت مصدوم اول ما جيت الدوري المصري، مصدوم من كمية النرفزة اللي موجودة عند الجمهور، من كمية التعصب اللي انا ما كنتش متخيله، بس الموضوع ده بدأ يقل لما بدأ الجمهور يرجع تاني للملعب. كرسي المشجع في الاستاد، فاكر اخر ماتش روحته كمشجع؟ طبعا اخر ماتش روحته كمشجع كان في 2009، كان مباراة ميلان مع الانتر، ديربي الغضب الديربي ديلا مادونينا، وكان ساعتها رونالدينيو طبعا والكسندر باتو، والمباراة دي خلصت 1-0 للميلان، فكانت ذكرى سعيدة بالنسبة لي الصراحة. يا ريتني كنت معاك يا باشا. يلا بينا نعمل ديربي غضب دلوقتي احنا قاعدين هنا. كرسي تاني هو كرسي المواصلات العامة، اخر مرة ركبت فيها مواصلات عامة كده وكنت رايح فين؟ اخر مرة من شهرين وركبت الميكروباص ونزلت وسط البلد، نزلت الفجالة، نزلت اتفرج على، كنت بجيب كتب لاولادي ليها علاقة باللغة العربية والاملاء وكده يعني، واتبسطت جدا يعني. وبعدين كانت تجربة جميلة لان انا قعدت اصلا اكتشفت ان انا ضيعت على ناس كتيرة المحطات بتاعتهم، لان هم لما لقوني بقى قعدنا نتكلم في الكورة ونتناقش، بس كانت تجربة لذيذة الصراحة يعني. كرسي الاتهام، هتقعد على كرسي الاتهام عشان ميدو كابتن احمد حسام كان موجه لك اتهام ان انت اهلاوي حتى النخاع وبتدعي ان انت زملكاوي؟ هو طبعا انا اتكلمت مع الكابتن ميدو، الكابتن ميدو ما كانش يقصدني وانا هتحفظ على الاسم اللي يقصده، لكن انا في الاول وفي الاخير انا لست اهلاويا حتى النخاع ولست زملكاويا حتى النخاع، لان اصلا ما ينفعش حد يشتغل المهنة يبقى عنده ميول حتى النخاع زي ما بنقول يعني. بس عايز اقول لك على حاجة مهمة برضو، حاليا بنلاحظ ان بعض المعلقين مخصصين لأندية معينة، دي لا يسأل عنها اي حد في المنظومة الا المعلق ذات نفسه بصراحة، لان في بعض الناس يقول لك ايه اصل القناة بتحط انا لحد النهاردة الناس بتسألني انت اهلاوي ولا زملكاوي، وعايز اقول لك على حاجة، ناس صحابي من زمان مثلا بيقعدوا يبعتوا لي يا ابني وانت اهلاوي ولا زملكاوي، وانا الحمد لله شايف ان انا نجحت في الحمد لله يعني في الخط ده، لكن اللي يلام فيه المعلق، لان ما ينفعش ان يبقى معلق داخل من اجل تشجيع فريق، هي مهنة التعليق دي هي وصف كل ما يحدث في الملعب. كرسي القاضي، ايه هي القضية المهمة جدا اللي عايز تحكم فيها بشكل عاجل؟ القضية اللي عايز احكم فيها بشكل عاجل، احكم على الاندية اللي بتتعاقد مع لعيبة افارقة من اجل فقط اسم اللاعب الافريقي، ودي مصيبة سوداء ان احنا اختزلنا المحترفين في لعيب افريقي فقط، ان احنا بنجيب كواليتي من اللعيبة اسعارها غالية جدا وهي اصلا اقل من الدوري المصري. وكرسي المنقذ، عايز تنقذ مين او ايه؟ انقذ المعلق الرياضي الصراحة في مصر، يعني لان المعلق الرياضي في مصر اصبح من الحلقات الاضعف واصبح بينتهك حقه وبيهاجم كتير، والناس بتتهمه بحاجات ما بتحصلش، وان بيبقى فيه في بعض الاحيان تزوير لكلام ما قالوش، وان اصبحت السوشيال ميديا بتاخد هذا المنعطف لشكل صعب جدا، فانا بشوف ان انا لو عايز انقذ لا هنقذ المعلق الرياضي. كرسي العريس، ممكن تعملها تاني؟ لا طبعا صعب، ومش صعب عشان مثلا خوف ولا اي حاجه، لا طبعا، يعني انت لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك في حياتك بواحده تصون لك عرضك، واحده تستحملك، واحده تحافظ عليك، واحده واحدة تحافظ على أولادك، ده في حد ذاته يخليك ما تفكرش في أي حاجة تاني. نجم التعليق الرياضي كابتن بلال أحمد علام، آخر كرسي كرسي الحظ، اختار أي نوع من أنواع الكراسي اللي أنا قلتها لك قبل كده وهديه لشخصية من اختيارك. الصراحة أنا هاخد من الكراسي، يعني هاخد كرسي العريس لحاتم بطيشة، بس مش عشان يتجوز، عشان يبقى هو الأب الحقيقي للمهنة ويبقى هو الجاد فادر بتاع الجيل بتاعنا كله. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص، كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.